السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، اليوم أحبابي مع عقبة جديدة هي من أشد عقبات القيامة، من أكثرها خطورة. معنى أن الإنسان يفشل في هذه العقبة معناه والعياذ بالله النار. يتمنى الإنسان في هذه اللحظة أن لو مات بسبب أنه فشل في هذه العقبة وفشل في تجاوز هذه العقبة. تخيل معي الآن أن خلاص، أن هذه هي الأرض التي يقف عليها الناس يوم القيامة، وبدأت الصحف في أن تتطاير ليأخذ كل واحد منا كتابه. تخيلوا، هي دي العقبة الكؤود اللي احنا نتكلم عنها النهاردة في درس النهاردة، عقب تطاير الصحف. اذا تطايرت الصحف يا ترى كيف سيكون الحال؟ الله سبحانه وتعالى وضح لنا في كتابه قد ايه العقبة دي كؤود. قال الله سبحانه وتعالى: وترى كل امة جاثية كل امة تدعى الى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. ترى كل أمة جاثية، يعني جلست على الركب، والجثو هو المكث على الركب أو الجلوس مع الركب مع شدة الخوف والرعب والهلع لانتظار أمر شديد سيكون على قلب الإنسان في هذا الوقت. إنها اللحظة التي سيتطاير فيها كتابك لتأخذ كتابك، إما باليمين إذا كنت من أهل الطاعة، وإما بالشمال من وراء الظهر إذا كنت قد قصرت في طاعة الله سبحانه وتعالى. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. قال الله سبحانه وتعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وبدأت الصحف تتطاير. أما أهل المعصية اللي ضيعوا الطاعة، اللي ابتعدوا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، اللي وقع في المحرمات، اللي غدروا وخانوا أكلوا المال بالباطل، فيأخذون الكتب بالشمال، وإذا أخذوا الكتاب فرأوا ما فيه. قال الله سبحانه وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا هي دي المشكلة عند الطير الصحف، وجدوا ما عملوا حاضرا، مشفقين مما فيه، خائفين وجلين مرعوبين، لأن الكتاب ده اللي تسجل فيه كل شيء صنعه الإنسان، كله ظهر وبان. يا ترى كيف سنأخذ الكتب؟ الناس اللي ما شاء الله في رمضان اجتهدت في القيام، واجتهدت في الصدقات، واجتهدت في صناع المعروف، يأخذون كتبهم يوم القيامة باليمين. قال الله سبحانه: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي. فرحان سعيد مسرور، ليه؟ شاف الكتاب، فتح ووجد فيه كل عمل صالح، وجدت فيه الحجاب في وقت ان كل زميلاتها كانوا بيتريقوا عليها لما لبست الحجاب، وكل قرايبها بيتريقوا عليها لما لبست الحجاب. وجدت فيه حفظ القرآن، وجدت فيه صدقات، وجدت فيه المحرمات اللي اتعرضت عليها وسهل ان هي تقع فيها وتركتها لله، وجدت فيها واحد كانت بتحبه وقالت له انا هسيبك لله سبحانه وتعالى، ووجدوا ما عملوا حاضرة. هاؤم اقرأوا كتابية، هو ده كتابي، ها أم قرأ كتابية، يا ترى أنت أخذت كتابك من اليمين، أخذت كتابك من اليمين، عمل حساب لليوم ده، عمل حساب لليوم اللي هتتطاير فيه الصحف. إني ظننت أني ملاق حسابي. هنيئا لك، هنيئا لك، خد كتابه باليمين، خلاص خلاص مصيره إيه؟ فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. ليه يا رب، ليه يا رب كل هذا النعيم بما أسلفتم؟ كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. شفتوا ظنه؟ هو ظنه هيقابل ربنا وإن الصحف تتطاير، حب يرد كتابه باليمين. فمن هذا اليوم، من هذا اليوم الذي ظن فيه أنه سيلاقي ربه عز وجل، اجتهد في العمل الصالح، اجتهدت في العمل الصالح. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ادالها، ما ضيعتش وقتها في رمضان قدام المسلسلات او قدام الافلام او قدام البرامج، لا والله، بل ضيعت رمضان، ما ضيعت رمضان، بل اجتهدت ان يتعم رمضان بطاعة الله سبحانه وتعالى. في واحد تاني نسى هذا اليوم، في اخت تانية نسيت اليوم ده، ضيعت صيامها، ضيعت صيامها في النوم، ضيعت ليلها في المسرحيات وفي الافلام والمسلسلات اللي بيجتهدوا ان هم ينشروها في رمضان، ضيعت رمضان في هذه الصور. كيف تكون الحاله في هذه الحاله؟ خلاص هي نسيت اصلا دار الاخره، نسيت اصلا يومها تتطير فيه الصحف، نسيت اصلا ان هي تقابل ربنا. علشان كده في اليوم ده تتمنى ان هي تموت، تتمنى ان هي تموت. قال الله سبحانه وتعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. يا ريت نموت، يا ريت نموت، يا ريتني دلوقتي أموت ولا أحاسب بعد ما شاف إن صحائف الأعمال بتاعته كلها سيئات، خلاص قليل جدا ما فيها من الحسنات. يا فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. ليه؟ اصل عمره ابدا ما ظن ان هو هيقابل ربنا، عمره ما فكر ان هو هيقابل ربنا، نسى اليوم ده تماما. انه كان في اهله مسرورا، انه ظن ان لن يحور، اي لن يرجع الى الله سبحانه وتعالى، مش هيقابل ربنا في يوم القيامه، خلاص ضاع. والايات الاخرى في سوره الحاقه الله سبحانه وتعالى وصف فيها ان ده كان راجل ثاني، راجل صاحب جاه وثراء، ماله ده شاغل عن ربنا سبحانه وتعالى. اوعى في يوم من الايام الورشه بتاعتك تشغلك عن ربنا، اوعى في يوم من الايام المصنع بتاعك يشغلك عن ربنا، اوعى في يوم من الايام تجارتك ومالك يشغلوك عن ربنا. واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابي ولم ادر ما حسابي يا ليتها كانت القاضيه. فين مالك؟ ما اغنى عني مالي هلك عني سلطانية. الكرسي والجاه والثراء ما ينفعوش. بعض اهل التفسير قال هلك عني سلطانية، ليست له حجة يقابل بها ربه عز وجل. ربنا يقول له فين العمل؟ معهوش عمل، ضعيف الحجة. فين الاعمال الصالحة؟ ضعيف الحجة. ايه الاعمال السيئة العظيمة اللي انت مليت بها كتابك؟ ضعيف الحجة، مش قادر يتكلم. علشان كده بتكون النتيجة خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا. هنيئا، هنيئا الانسان ايقن انه هيقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى ويحاسب. هنيئا الانسان ايقن انه يوم تطاير الصحف حتما لابد ياخد الكتاب. بس يا ترى هياخد الكتاب بايه؟ هل هياخده بيمينه ولا هياخده بشماله من وراء ظهره؟ الفضيحه يومها عظيمه، الفضيحه يومها عظيمه. ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. اللي هياخد كتابه ورا ظهره بسبب معصيه، بسبب معاصي الصير اللي عملها، هيتفضح قدام الانبياء، هيتفضح قدام الشهداء، هيتفضح قدام الصالحين. اما المؤمنين فرحانين سعداء مسرورين، هم اعدوا اصلا لليوم ده. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى طمن قلوبهم، طمن قلوبهم ويا فرحتهم يا سعادتهم لما يقولوا للانبياء ها هم اقرؤوا كتابيه، لما يقولوا للصالحين ها هم اقرؤوا كتابيه، لما يقولوا لاهلهم واصحابهم وجيرانهم ها هم اقرؤوا كتابيه. هم دول السعداء، هم دول السعداء. طب يا ترى ايه هي الاعمال يا شيخ؟ انت علمتنا ان لو في عقبه قدامنا ايه الاعمال اللي تنجينا من العقبه دي. اما العمل الذي ينجيكم من هذه العقبه فلنا باذن الله عملان، اما العمل الاول فهو الاستغفار، واما العمل الثاني فهو اطعام الطعام. اما الاستغفار فان النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، واما اطعام الطعام فلان الله عاتب من اخذ كتابه بشماله، فقال ربنا تبارك وتعالى ولا يحض على طعام المسكين. ما كانش بيطعم المساكين فللأسف، لأنه كان عايش لنفسه بس، لم يشعر أبدا بالفقراء ولا بالمساكين ولا بالأرامل ولا بالأيتام، كان عايش لماله وسلطانه وجاهه وثراءه، أخذ كتابه بشماله. علشان كده الحلقتين الجايين هنأكد على معنى أهمية إنك لازم تاخد كتابك بيمينك، ولو عايز فعلا يوم في هذا اليوم تبقى سعيد ومبسوط أكثر في صحيفتك من الاستغفار، وأكثر في صحيفتك من إطعام الطعام وبذل المال للفقراء والمساكين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم ممن يأخذون كتابه باليمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.